إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. ما زلنا في القاعدة الخامسة، العادة محكمة، وبعد تعريف لها ومسائل تطبيقية الأسبوع الماضي، ندخل إن شاء الله اليوم على مباحث هذه القاعدة. فيها أربع مباحث تبقى لنا اليوم إن شاء الله، ونختم القاعدة بإذن الله الأسبوع القادم. إن شاء الله كنا انتهينا من منهج القواعد الفقهية الخمس، ونحاول إن شاء الله الأسبوع القادم نكسب تذكرة السامع المتكلم والتحفة العراقية، وبعدين بقى نتكلم في موضوع رمضان كيف سيكون. طيب، مباحث القاعدة عندنا أربع مباحث قلنا في العادة محكمة. يعني إيش المباحث هنا؟ يعني أولا تكلمنا أن العادة محكمة. طيب، بما تثبت العادة؟ يعني متى يكون هذا الشيء يعتبر عادة؟ لما نعمله مرة، نعمله اثنين، نعمله ثلاثة، يكون مدة طويلة، من الذي يقرر أنها عادة؟ يعني بما تثبت العادة؟ ده أول مبحث، لأن في مسائل العادة تثبت فيها بمرة، في مسائل تثبت العادة فيها بأكثر من مرة، وفي العادة تختلف. طيب، ثم عندنا مبحث ثاني، من شروط العادة أن تكون مضطردة. مضطردة يعني مستمرة، ما بتتخلفش، ولما اسمها عادة المفروض تبقى مضطردة. طب إن اضطربت حصل فيها اضطراب، في فرق بين الاضطراد بالدال واضطراب بالباء. اضطراد يعني حاجة مستمرة متكررة، ما بتتخلفش، عادي كل شهر بتحصل، كل أسبوع، كل عام، دي اسمها عادة مضطردة موجودة أو متفق عليها من القوم من الناس. وفي عادة فيها اضطراب، يعني في أقوال مضطرب فيها، ده بيقول أه وده بيقول لأ، كما سيأتي مثلا في السيارات. في عيب مضطرد إن هذا العيب إذا كان يبقى ده عيب يفسخ بيه الباقي. وفي عيوب لا، في اضطراب، بعضهم يقول يفسخ بعد كل لا يفسخ. فاذا العرف هنا مش ايش، يبقى هنا نقول المبحث الثاني ان العاده متى تعتبر؟ اذا كانت مضطرده مفيش فيها اضطراب، يبقى نعتبر هذه العاده، يعني كانت في تفصيل. المبحث الثالث المبحث مهم جدا، هل العاده المضطرده دي ممكن تنزل منزله الشرط؟ يعني كأنها بقت شرط ولا لا؟ فده مبحث هنتكلم عنه، وليس الثمرة من ذلك. يعني لو اعتبرنا ان في عادة مضطردة في شيء معين، يعتبر كأنه خلاص متعارف انه بيتعمل، هل ده كأنه شرط ولا لا يعتبر انه شرط؟ طب هو لو كان ده مضطرد ويخالف شرعي، لو اعتبرناه شرط هيبطل كده العقد، فده هنتكلم فيها. الرابعة، العرف اللي هنحمل عليه اللفظ، يعني هل العرف واحد تكلم مثلا كتب وصية من 100 سنة، الوصية كانت ضايعة ولقاها، ويمكن طب فيها كلمات مكتوبة في زمانه، هل نحملها على عرف زمانه أم نعملها على عرف المستقبل اللي احنا فيه الآن بالنسبة له؟ فالألفاظ اللي مكتوبة قد يتبدل العرف، هل تعرف، هل تحمل على العرف المقارن السابق مقارن الوصية، أم مثلا العرف المتأخر اللي احنا فيه؟ هذه سنتكلم عنها المبحث الرابع. طيب نرجع الأول، لسه بنفتح معكم كده الدنيا، نرجع للمبحث الأول، بما تثبت به العادة. يعني كيف سنثبت العادة؟ بنقول العادة محكمة، هنلجأ للعادة. طب أنت نلجأ للعادة، متى نلجأ للعادة؟ متى نلجأ إلى العادة؟ متى نلجأ إلى العرف؟ فالعادة العرف، العادة محكمة أو العرف محكم. متى نلجأ إلى العادة ومتى نلجأ إلى العرف؟ ايش؟ ما هو الاشكال موجود، ماشي، حتى الاشكال بقى. علي، مفيش تجديد. احسنت. ان لم يكن فيها شرع اريد، ان لم يكن شرع رجعنا للعاده، لكن لو في شرع لن نعتبره، عشان بذكركم ان العاده محكمه متى؟ عندما لا يكون هناك دليلا في الشرع، تمام؟ او الدليل موجود بس احلنا الى العاده، زي مثلا القبض، لابد القبض جاء في الشرع ان انا اقبض يدا بيد او اقبض. طب النوع القبض ده مش عارفينه، يعني الشرع ما جاش بنوع معين من القبض، فرجع القبض للعرف. العقارات بالتخليه اديك المفتاح وخش، وانا مش هشيله. المنقولات اسلمه لك. يبقى القبض ده حسب العرف، لكن القبض موجود في الشرع، موجود في الشرع. يبقى امتى بروح للعاده؟ اذا لم يكن تحديدا من الشرع عندي دليل. طيب يبقى هنا الان انا محتاج اثبت العاده دي، ان انا اقول ان دي بقت عاده، وانا بناء ان هي بقت عاده انا هتعامل معاها بقى، ان انا اخد بيها واتعامل معاها في الاحكام وغير ذلك. طيب العاده متى تثبت؟ العاده حسب في اقسام في الشرع تثبت العاده بمره واحده، مجرد ان يحدث مره واحده تبقى دي عاده. مثلا الاستحاضه، المرأة التي تستحيض، يعني لو الدم نزل عليها أكثر من 15 يوما تسمى عندنا في الشرع إيه؟ استحاضة. طيب متى بأول مرة ثبتت أنها مستحاضة؟ مع أول مرة الدم عبر 15 يوم كلها أنت مستحاضة الآن، فهذه تثبتت إيش؟ بمرة واحدة. طب في الحيض متى، كيف تثبت العادة؟ يعني واحدة لسه بتحيض، فانا اقول لها عادتك، تقول لها انا، هل تثبت العاده عندها بان تتكرر المده 3 مرات؟ يعني اول شهر تحيض 6 ايام، الشهر الثاني 6، الشهر الثالث 6، تقول لها كده انت عادتك بقت 6 ايام. طب ايه الفايده بعدين هنستفيد منها لما تبقى مستحاضه وتقول لها ارجعي بقى لعادتك، فمعادتك كام؟ تقولي 6. يبقى بعد ال6 تغتسل وتصلي. طب متى نجعلها عاده لها؟ الاتفاق بالمذاهب ان 3 مرات دي عاده. طب دون الثلاثه في خلاف. الشافعيه يرون بان العاده ممكن تثبت بمره او مرتين، يعني لو حاطط شهر 6 ايام ممكن تقول لها دي عاده 6 ايام، خلاص شهرين 6 ايام عاده. الحنابله يرون لا، لابد من العاده 3 شهور، يعني 6 6 6، فنقول عادتك 6. يبقى متى تثبت العاده هنا في الحيض؟ في خلاف، ان انا هردها للعاده بعدين. متى اردها للعاده؟ لما الدم يكتر، يبقى الصحابه رجعها للعاده، فلازم اكون عارف العاده. فمتى تثبت؟ الشافعيه مره او مرتين، الحنابله وغيرهم يقولون لابد من 3 مرات. فهمتوا؟ والعاده دي ممكن تبقى 6 ايام، ممكن تبقى يوم حاضط يوم ووقف الدم، يبقى عادتك يوم عندنا. فهنا بنتكلم في كيف تثبت العاده، في مسائل اهو. الاولى ثبتت بمره واحده، هنا العاده على خلاف، 3 بالاتفاق ودون ذلك بالخلاف. طيب طيب فاكرين الصيد، الكلب المعلم صح، او الطائر اللي بيصطاد، متى يكون معلما؟ لو اصطاد كم مره، لو جربناه كم مره، فاكرين؟ دي عاده اهي، عايزين نقول الكلب معلم. طب كلب معلم او الطائر ده معلم ان انا ارسله يصطاد ويرجع لي، هو اسجره يرجع لي. طب من اول، لا، قالوا على الاقل 2 او 3، لكن من مره واحده لا يكون معلما. يعني لو اصطاد مره واحده يبقى كلب معلم؟ نقول له لا، ما هو الشرع ما قالناش، قال لنا كلب معلم. طب كيف يكون معلما؟ بكم مره يصطاد؟ فالعاده قال والعرف انه مره واحده لا، لابد من تكرار. يعني تبعته مره فيصطاد، تبعته مره ثانيه فيصطاد، يبقى كده بالتكرار عرفت انه معلم او ثالثه. لكن مره واحده لا تثبت العدد، انه ممكن يصطاد كده وما يبقاش تيجي عدد. لكن لو كرر الثانيه واصطاد بالطريقه زجرته فانزجر او ارسلته فارسل واتى، يبقى ده كلب معلم. يبقى اصبح او الجارحه دي اللي هو الصقر ولا النسر ولا مش عارف ايه اللي بيصطاد، يبقى ترسله وتجيبه مره واثنين معلم. يبقى هنا التكرار ايش؟ على الاقل اثنين او ثلاثه يكونوا معلم. طيب كذلك القائف، عارفين القائف؟ القيافه، القيافه ايش؟ حديث زايد. ايوه حديث زايد. مين بقى القيافه؟ عرفنا ايوه، هو القائف اللي بيعرف الانساب، بيعرف القبائل. يعني ممكن لو راى واحد يقول انت من قبيله كذا، انت وجهك من القبيله الفلانيه، انت قدمك من كذا، او الاقدام دي مكانها. حديث زايد لما راى زايد واسامه نايمين مغطين وجوههم ورجلهم بس اللي باينه، مع ان اسود وابيض، قال هذه الاقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا، وكان مشهور هذا القيافه المنتجي هذا. فقال هذه الاقدام بعضها من بعض، يعني دول نسب واحد، لان كانوا بيشككوا قريش في نسب اسامه، كان اسود واخوه ابوه ابيض. طب متى يعرف ان هذا طائف؟ الراجل ده يعني خبيث القيافه، يعني يقول لنا كم مره، يعني يثبت انه قالوا على الاقل ثلاثه، يعني نعرضوا عليه حاله فيقول لنا ده، عشان نمرنه احنا عارفين ان الناس دي نسبها ايه، فنجيب له اثنين فيقول والله لا دول مش تبع بعض، دولت دولت من نسب واحد، دولت دولت كذا، بيرجل الوجوه للارجل لكذا. طب نعرضه حاله اثنين ثلاثه اصاب بالتكرار كده، يبقى ده قائف. نعم انت قائف الاختبار يعني، لكن ان مش من اول مره ممكن تيجي معاه كده. فالقيافه هنا حتى يكون عارفه بالقيافه محتاجين ثلاث مرات. تمام؟ انتوا معايا ولا نايمين؟ الله شكلكم نايمين. طيب فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. يعني اليتيم لما يبلغ وليه فلوسه، عشان نديله الفلوس ما يكفيش البلوغ، يكفي الرشد. للايه متى يكون راشدا اليتيم؟ قالوا العلماء ايش؟ انك عشان تعرف تديله فلوس انك تختبره، روح اشتري وبيع، انزل السوق. طب من كم مره يعتبر راشد؟ اول مره كده يروح يديله 1000 جنيه روح اشتري مفيش 1000 جنيه موبايل دلوقتي، يديله اي حاجه ما اعرفش 10000 جنيه عد اصفار دلوقتي. وتشوفه يشتري قالوا هنا عشان تعرف الرشد والاختبار في البيوع. طيب هنا كم مره ترسله حتى يصبح راشدا؟ بعضهم قال مرتين فصاعدا، يعني تبعته مره وتشوف اشترى ولا لا، ضحك عليه ولا كان بيعرف يشتري. مره ثانيه فوجدت ان هو يفهم يشتري بالضبط وبيعرف يشتري او يبيع، اصبح ذا راشد، ممكن تعطيه له مال وتسلمه المال. يبقى ده ايش؟ العاده، لان الرشد ما جاش في الشرع يبين لنا كيف يكون راشد. فهنا رجعنا للعاده، فقلت طب العاده تثبت كيف؟ مش مره واحده لا تكفي، ممكن اثنين وممكن ثلاثه كمان. لا تكفي، على الاقل مرتين فصاعدا، لا اكيد. فهمتم؟ طيب عيوب في البيع، متى يعد هذا عيب في البيع؟ فانا ممكن ارجع بيه، بمعنى اشترى عبد او جاريه، خلينا في لسه، او سياره ياتي، بس عشان نسيبها في القيه ونربطكم بالمعاصرين برضو يعني. أيضا نعوذ بالله، اشترى عبدا بثمن ثم عرف ان العبد ده لا زنى، قيمه العبد الزاني او الجاريه الزانيه ليست كقيمه العبد الذي لم يزني. طيب هو متى نسميه زانيا؟ هل لو عرف عنه او عنها كثره الزنا مرة واثنين وثلاثة، ولا بمرة واحدة يعد زانيا؟ هذا عيب. انتظر، قالوا هنا هذه أنواع تثبت بمرة واحدة، لأنه متى فعل الفاحشة مرة واحدة هو سمي زاني، لا يفترض التكرار، ونقص قيمته، فهذا العيب يعد ينقص من القيمة. يعني مش يقول له لا ده ما زناش مرة واحدة دي ما زناش، لا، لو وقع في هذا مرة مثله يعد هذا خلاص عيبا فينقص به القيمة، لا نحتاج إلى تكرار في هذه المسألة. كذلك السارق خد العبد وعرف أنه سارق، طب يحتاج أنه يكسب السرقة ولا من سرقة واحدة يعد سرقة؟ قالوا من سرقة واحدة يعد سرقة وينقص قيمته لذلك أيضا. طب إذا أبقى العبد شرط هيك طفش هرب، هل لابد عشان يكون عبد آبق إنه يكسر منه الشرود والفراق ولا من مرة واحدة؟ قالوا من مرة واحدة، يقول لا عيوب تثبت بمرة واحدة فلك أنك عايش تطلب إما الفسق أو نقص أو غير ذلك أيضا. طب لكن على حاجة تانية، اشترى عبد أو جارية ولا يبول في الفراش على نفسه، وده عيب، يثبت بمرة واحدة أم بالتكرار؟ قالوا هذا بالتكرار، ممكن مرة واحدة ما كنتش ماسك نفسه حدث، لكن بالتكرار يبقى ده عيب. العادة هنا ايش؟ بالتكرار، هذا ايش؟ لابد له بالتكرار. اذا العيوب بتختلف، مرة عيب واحد بمرة واحدة يثبت، واحيانا بالتكرار لا يثبت، هو الذي يثبت. فهمتم؟ دي تختلف، هذه تختلف. كذلك العادة في صوم يوم الشك اللي احنا متجهين عليه، وجاء تحريم عن من صام يوم الشك ايش؟ قد عصى بالقاسم. ثم في روايه ولو كان عاده صوم احدكم، مين كان بيتكلم صح؟ جايه لك دلوقتي ضدي. فلو كان عاده صوم، طب العاده فين بقى؟ نسبه العاده ازاي ليه؟ هل كل سنه كان بيصوم؟ بيجي يصوم يوم الشك، يوم الشك عشان تتصوروا يوم الخميس، او ممكن يبقى يوم الاثنين القادم، انا مش فاكر هو الاثنين ولا الثلاثاء، خلينا ناخد يوم الاثنين وهو من عاداته يصوم الاثنين. طب يبقى دي عاده ليه، اثنين وخميس بيصوم. طب هو قال لا مش كل اثنين وخميس، طب عادته يعني ممكن كان بيصوم في السنه مثلا كل شهر وشهر اثنين وخميس، او كل اسبوعين واسبوعين اثنين وخميس. طب هو صام في اخر ثلاث شهور اثنين وخميس مره واحده، متى تثبت العاده ان ده يوم الاثنين كان يوم صومه؟ هل من صوم السنه؟ طب يصوم الشهر اللي قبله؟ طب الثلاث شهور؟ اشكال على فكره، ولان قال الحديث لو كان عاده صوم احدكم. ايضا متى نقول ان الرجل عادته او المراه، طبعا احنا بنقول ان يصوم الاثنين والخميس، فلو جه يوم الشك الاثنين فنقول لك ان تصوم لان ده يوم عادتك، وان لم يكن عاده لك فيحرم عليك الصوم. اختلف حتى الاصحاب فيها عشان فاهمين، يعني بعضهم قال السكي اعتقد او غيره قد يقول مثلا لو صام مره واحده يعد له خالص، والبعض قال لا المساله بالتكرار، العرف بالتكرار. طب التكرار قد ايه؟ يعني مش لازم يصوم كل اثنين وخميس، ممكن في الشهر بيصوم له اثنين، في شهرين بيصوم له وهكذا، فهذا ممكن يكون تكرار. والحق دي مساله خلافيه، يعني انا اشوف الكتاب ليه؟ لان هي العاده هنا كانت تثبت، لكن هو من اعتاد صوم الاثنين على الاقل كل على كل فتره، لكن لو واحد ما بيصوموش ودي راح منشل عايز يصومه، هذا يقول له لا ليس بعادتك. لكن الذين يقولون ان اثبات العاده بمره واحده هيجعلوا لو صام مره واحده اثنين اول الشهر يقولوا صوم، لكن هذه العرف بيقول انه لابد من تكرار، حتى لو مش مره واحده ما تحصل، لابد من تكرار، وان لم يكن تكرار كثيرا لكن لابد من التكرار. لو تذكروا القاضي، قلنا القاضي اللي بيقبل الهديه قبل ولايته للقضاء، قالوا لو كان من عادته انه يقبل الهديه قبل ان يكون قاضيا، طب عادته دي تبايش يعني يقبل هدية مرة في السنة ولا كل شهر بتجيله هدية ولا ايش بالضبط؟ ايضا لو قبل مرة واحدة الهدية قبل ولايته للقضاء يعتبر انه بيقبل هدية، فلو جاته في القضاء نقول له قبضها لا اشكال في ذلك ايضا، ولا لا انه كان من عادته بكل عيد بيجيله هدية مثلا بقاله سنين على المسألة دي؟ طبعا لو سنين لا اشكال، هو الكلام كله هل لو قبل مرة واحدة الهدية تعتبر عادة له، فبالتالي لو ولي القضاء وهداء مرة أخرى يقبلها إن كانت عادته أن يقبل الهدية أم ذلك؟ بعض طبعا قال بمرة واحدة تثبت، وبعض قال لابد أن يتكرر، والراجح أن لابد من التكرار، لكن قدر التكرار هذا مسألة واسعة يعرف بقى حسب الحالة والقريب، يعني لا يشترط أن يقول له 10 مرات 3 مرات، لكن التكرار يشترط، يعني رهاب أنه كان من آخر سنتين خد مرتين هدية ثم ولي القضاء خلاص يبقى بقى له سنتين بياخد مرتين خد ممكن. لكن لو لم يأخذ مرة واحدة هذا لا يكون تكرارا، هذا فيه إشكال أيضا. طيب تذكروا مسألة اللي استيقن أنه أحدث وتوضأ لكن جاهل متى أحدث ومتى توضأ، فكريم مسألة يعني قلنا رجل الآن بعد ما صلى خلص تذكر راح نزل صحي من النوم طبعا وصلى الصبح وفضل قاعد يذكر لله عز وجل الشروق جه وقت الشغل نزل وفي الظهر افتكر انه كان احدث وكان توضا لكن لا يدري احدث اولا وتوضا ام توضا اولا ثم احدث، لكن هو مستيقن الاثنين حصل. تذكر كان الاجابه ايش يقول؟ حسب هو كان متعود على الوضوء عندما ايوه رجعناه ايش؟ لو كان معتاد الوضوء الوقت اللي قبل الشك لو كان معتاد انه يتوضا قلنا الحكم ايه؟ لو كانت عادته معتاد الوضوء يتوضا، لو ليس عادته لا يتوضا على وضوء. قلنا لو كان لا ما قلناش يتوضا، احنا قلنا العكس، يعني لو هو لا شاكك ارجع لقبل الشك، كنت انت متوضا ولا كنت طاهر ولا كنت محدث؟ فاولا فلو كنت حسب الاثنين وكانت من عاداتك التجديد يبقى اتي عكس الحكم. احنا مش بنتكلم في القيم، انا عايز ارجعك للمساله دي، هي اصلا في القيم قالوا كان من عادته الوضوء انه دايما يجدد وضوء، فيشوف الوقت اللي قبل الشك كان هو على وضوء ولا كان على طهاره ولا كان على وقت. لو انا لا ده كنت على وضوء كنت مصلي قيام الليل اللي هو الوقت كان قبل الفجر، فنقول ارجع لعكس ذلك، بس بشرط ايه؟ ان كان من عادته انه يحافظ على الوضوء. طب عادته دي ايه؟ ان هو دايما يتوضا ولا كان بيفعلها مره واثنين؟ انا اقصد هنا مثال العاده، فهنا ايضا رجعوا لمساله العاده. كل اللي اتكلمنا عنه المبحث ده كيف تثبت العاده، يعني متى في اقسام قلنا تثبت بمره، في اقسام لابد من التكرار فيها، واختلفوا ايضا في التكرار، لكن هذه ترجع طبعا على حسب الابواب في الفقه وعلى حسب المباحث. لكن هو اول مبحث الان اول شيء نؤسس متى تثبت العاده، لان بناء على ثبوت العاده دي تكون الحكم، فده كان المبحث الاول الذي معنا. المبحث الثاني ده مهم جدا، خليكم معي. قلنا العادة حماتها تعتبر إذا كانت مضطردة مستمرة، على فكرة كلمة مضطردة فهموها قوي، أخذناها في القياس صح؟ يعني إيه طب الـ الـ الـ العلة مضطردة؟ أصحاب الأصول أحسنت، كل ما وجدنا الحكم وجدنا العلة موجودة متحققة، يبقى دي علة مضطردة، علة مضطردة. لو تخلفت العلة أحياناً ومع وجود الحكم يبقى معناه ان العله دي مش مضطرده، يبقى مش هي العله اللي في الحكم، فاهمين؟ طبعا معلش اللي مش حاضر يعني يفهم معانا كده وبعدين يبقى يستدرك ان شاء الله. معنى مضطرده كلما وجد الحكم، يقول لك دايما كتير هيعرفوا كده، يقول لك الحكم يدور مع علته، اسمعوا الجمله دي كتير عند الله، فمع وجودا وعدم، فلو وجدت العله وجد الحكم، يعني وجدنا يقول في الاصناف الطعام مدخر مقتات، كل ما عندنا صنف يدخر وقوت يبقى فيه علة الرد، كل ما وجدنا صنف فيه او مثلا المذهب طعام ما مش بيشترطوا عندنا الادخار ولا القوت بس طعام، فبالتالي الخضار والفاكهه طعام يبقى فيه علة الرد على حسب كل معنى ايش مضطرده. كلما وجدت كلما وجد الحكم، وجدت العله وجد الحكم، هنا وجدت العاده، يبقى العاده لابد تكون مضطرده، ما هي عشان هي عاده متكرره يبقى لازم تكون العاده دي موجوده مضطرده عشان نعتبرها في نعتبرها في القاعده، ده كل العاده دي تكون مضطرده يعني ايش مستمره. لكن لو مضطربه في اضطراب في العاده فهنا لا تثبت العاده. طب كيف بقى هذا؟ فهمتوا المساله؟ يبقى لابد من الاضطراد لا الاضطراب حتى تثبت العاده. اتفضلي يا استاذ. ماشي. طيب اديكم مثال هو قديم في كتب الفقه يعني، بس الان ممكن يكون تغير الحال. لما بتروح طبعا النسخ زمان، النسخ اللي هو الكتابه، كان زمان النسخ ايه؟ عشان تنسخ كتاب زي اللي معاكم ده، تجيب له تروح لواحد تقول له انسخه لي وقت اكتبه. طبعا احنا في نعمه، احنا العائم كانوا بيحضروا الدروس، الطلبه يقعدوا يكتبوا زمان، يكتبوا ورا الشيوخ على الالواح بقى والجلد والورق. فما فيش بقى انك تاخده منه وتصوره، او تصوره بالكاميرا، ولا تصوره مش عارف ايه، او صوراك يبعته لك. لا، ده عشان هو ينقل هذا العلم لك، انت تجيب واحد يقعد ينسخ، كان النسخ يكتب يعني. فكان يحتاج لحبر، فيقول لك طب العاده انك انت لو بتقدر واحد ينسخ، انت اللي بتجيب له الحبر. يعني انا اجيب جده يكتب، اجيب له الحبر وحاجه ويكتب. ترزي، انت عايز جبت قماش وعايز تفصل، محتاج خيط، فيقول لك العاده كانت ان تاتي بالخيط للترزي فيخيط. المراه عايزه تكتحل او الراجل يكتحل، فيروح لواحد كان كمان الاكتحال ده فن يعني. ولغايه الان يا جماعه النساء عندهم اللي هي بتعمل لهم المكياجات، فكان عشان ما بوصل شكله كله. فتروح للمراه اللي بتكتحل او الراجل اللي الاكتحال سنه يعني برضه، او عاده يعني سنه تانية. فتاتي بالكحل انت معك نوع الكحل وتسلمه. زي ما ساعات في ناس بتروح للحلاق الى الان بتجيب له الحاجه بتاعتها معاه، ما بيرضوش يعني، يعني في اماكن ممكن الحلاق مش مطمن له قوي، فياتي معاه حاجته العده بتاعته بالحلاقه، او ممكن يجيب معاه حاجته الصابون. فعلا في ناس الى الان الكبار، في ناس معانا يعني، يعني ما بيحبوش يستخدموا حاجات احد لذلك ايضا. فهذا عرف يسمى، اصبح عرف ان تجيب الحبر، تجيب الكح، تجيب الخيط للترزي اللي موجود. طيب لو ده اصبح عرف مستقر، يبقى ده شيء مضطرد. يبقى انت لما تيجي تاجر الرجل ده لينسخ، وانت بتتفق معه ومعلوم ان الحبر مش تبعه، دي اجرته هو، الترزي الخيط مش داخل، المراه اللي بتصنع الكح ملهاش علاقه بالكح، انت بتجيب ماده الكح. بيجيبوه الان في الكوافيرات الصباغه مثلا، الصبغه ملهاش علاقه بالاجره، الصبغه انت تجيب معاك الصبغه او هي تجيب صبغه معها، ويش ده عرف ان الصبغه معاك. عايزه تشتري الصبغه ده مساله اخرى، لكن الاجره ملهاش علاقه بايش؟ بالماده. فاهمين؟ الموجود ده ممكن يكون في النساء، مع انك في الرجال ممكن ما تلاقيش كده. اللي بيصبغ في الرجال بيحاسبوا على كل حاجه، يعني يحاسبوا على الصباغه من عنده والاجره اللي موجوده ايضا. المهم ان هذا ما دام مستقر يبقى عاده مضطرده، يبقى انا مش محتاج ان انا انبه عليها، لان العرف يبقى يقول ذلك. خلاص انا حاسبك على اجرتك والصباغه دي من عندنا لوحديها، يبقى هنا اصبح دي عاده مضطرده لا اشكال فيها. يبقى انا لما بتفق على الشيء المتعارف عليه الان، الاجره فقط مثلا. هو ليش انا بقول ذلك؟ لان لو دي عاده مش مضطرده، مضطربه، يعني في اعراف بتقول لا ده الصبغه من عندك، الكحل من عندي، في اضطراب، ما فينا جهاله في الاجره. لما انا اتفقت انا مانيش عارف، لكن لو العاده مضطرده معروف ان انا بروح او عند الكحل او هي بتروح او عند الصباغه بتجيب معاها كحلها وتجيب معاها الصباغه، يبقى الاتفاق هنا ايش؟ جهاله، دي لان العاده مضطرده. لو العاده مضطربه انا بفهمك ليش بقى هنا لابد الاضطراب، يبقى معناه ان في ناس بتعمل كده، ناس بتعمل كده، يبقى هنا لو انا اتفقت بدون التوضيح هيبقى في جهاله ولا لا في الاجره، يبقى العاده دي لا تعتد بها، يبقى دي مش عاده خلاص لانها مش مضطرده، في اضطراب، يبقى لا اعتد بها ولا اتعامل معها. فاهمين؟ طيب صوره ثانيه ايضا في كتب الفقه وموجوده في المعاصره دلوقتي. قديما كان فيهم المدارس الوقفيه، يعني دي موجوده، كانت موجوده في مكه وكانت موجوده في مصر. يعني وقفي يجي واحد معاه فلوس فيقول انا هفتح مدرسه الحديث، مدرسه الفقه، مدرسه وقفيه تعليم الناس العلم الشرعي الطلاب. كان من العاده ان بيجي في الوقت اللي احنا فيه دوت كده من نصف شعبان ورمضان المدارس تقف، المدارس الوقفيه تقف، مفيش دراسه نصف شعبان الى اخر رمضان. طيب المعلمين او المعلمون في هذه المدرسه العاده انه بيستحق الراتب عن النصف شهر ده وشهر رمضان، لان العاده بتقول ان المدارس الوقفيه بتقف في هذا الوقت من العام. وايضا من العاده عندهم ان المعلم اللي بيعمل مع انه اجازه رسمي لكن بياخذ راتبه عن ذلك الوقت اللي موجود. طب العاده دي لو موجوده في كل مدارس الوقفيه العاده مضطرده، يبقى لما اجي اتفق معاك محتاج اشترط عليك او اقول لك في المدارس في الوقت الاجازه انا هاخد راتبي ولا لا. في عاده مضطرده في مدارس الوقف كانت موجوده ان الاجازه دي مدفوعه. طب انا هاخد دي كده وتعالوا بقى للمدارس بتاعتنا، لان انا لمسناها في المدارس الاجازه الصيفيه. هذه مساله اشكاليه بقى. يعني في مدارس يقول لك العرف بيقول لا الاجازه الصيفيه شهر 7 و 8 ده اجازه رسمي بدون راتب، الا اللي احنا بنحتاجه في الاجازه بنقول له احنا هتشتغل معانا شهرين دولت وليك راتب. ففي عرف هنا في المدارس موجود. لا وفي مدارس يقول لك لا المدارس مش عارف الدوليه بتقول لا من عندهم ما يسمى الصيفي فصل الصيفي سمر كورس، فبالتالي ان الناس دي شغاله وبتاخد راتب بكذا. فاصبح العاده دي مضطربه وليست مضطرده. يبقى لابد انت بتتفق، لان في هنا اضطراب بقى موجود ان انا في الصيف انتوا بتعاملوا الموظفين ازاي عندكم المدرسين. في مدارس تقول لا احنا بندفع نص اجر، مدارس تقول لا احنا اجازه بدون راتب. في واحد يقول لا احنا بنخبرك في شهر كذا ان احنا محتاجين مين من المدرسين معانا في الصيف ومين اللي بيبقى اجازه. يبقى المساله ما بقتش عن مضطرده. فاهمين؟ مع انها كانت في المدارس الوقفيه كان المتعلم متعارف عليه كده. ودي حاجه هتبتدي ايش تتعامل معها وانت المساله هل العاده مضطرده ولا مضطرده؟ ممكن يقول لك دي مضطرده، ده المدارس كلها عارفه ان في حاجه اسمها اجازه نصف سنه اسبوعين واجازه مش عارف كذا ودي اجازه مش عارف كذا، يبقى دي خلاص دي عاده مضطرده. يبقى ده عرف هيبقى مضطرد لا تحتاج تسال عنه وانت بتتفق. متصورين المساله؟ كذلك نرجع للوقفيه. كانوا لما يعملوا مدرسه الحديث يقول انا عملت مدرسه حديث، بيفرق مدرسه الحديث في مصر مثلا عن مدرسه الحديث في الشام. هو الحديث في الشام يقصد به مصطلح حديث، يبقى انت دورك كمعلم بتعلم مصطلح الحديث. قالوا في مصر كان المقصود به لا يعلم المصطلح ويشرح الحديث، يعني يشرح البخاري يشرح مسلم وبالتالي في احكام. فكان المقصود بدراسه الحديث مصطلح الحديث زي الحديث زي دراسه السنه. وفي بلاد كان مدرسه الحديث هي مصطلح الحديث فقط. كونه يرجع للعاده المضطرده في البلد. فبالتالي لما تقول انا فتحت مدرسه حديث وعلمت معلمين يبقى انت دورك هتشرح مصطلح وحديث. هذه ترجع الى العرف او العاده المضطرده ايضا في كل بلد. فهذه المساله الثانيه انك لابد تتاكد وانت بتحكم بالعاده بعد تثبت العاده اولا بكم مره تكرار، ثم تتاكد ان العاده مضطرده مش ليست مضطربه عشان حتى تعمل بها في القاعده وتكون العاده محكمه. اقول لكم مثال اخر هو بره مصر مش موجود في مصر. اللي بيعمل بره مصر بالذات في دول الخليج اكثر اللي هي اللي فيها الناس كانت بتسافر، قوانين عندهم هناك في حاجه اسمها مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه نهايه الخدمه دي مهمه جدا عند اي واحد بيشتغل بره، لانه بيقعد سنين وبيعتمد على المكافاه دي المبلغ اللي بياخده وهو ماشي اللي هو يعني تحويشته. وليه قانون؟ فاي واحد بيعمل هناك بالقانون لابد له المكافاه نهايه الخدمه ماشي لو عدى معين. وتقريبا هي موجوده في مصر عندنا في قانون العمل موجوده، بس هي ليست مشهوره كما موجوده. موجوده ايضا هنا مكافئ، اعتقد انها موجوده في الحكومه ده اكيد. لا غير المعاش، هي موجوده في الحكومه ده اكيد عندهم حاجه فيما اعلم ذلك. المهم ان ليش عرف مضطرد. طيب اصبح بره يبقى واحد بيجي يعمل ما بيسالش انتوا بتدوا ولا لا، هو اليا له مكافاه الخدمه. انا ليش؟ لان تعرضت لموقف مع احد الاخوه فتح هناك مكان يعني معين وحدث انه اغلق، فاللي كان مسؤول عن المكان طلب المكافاه فقال لي انا ما كنتش قاعد هناك، هو فعلا كان موجود وفتحه بعد كده انتقل يعني له ظروف، فانا لا اعلم، اتفقتش معاكم على مكافاه الخير. فقلت هو يعني دخله، قلت له العرف هناك ان اي واحد بيعمل له مكافاه الخير الا انك تشترط ان انا كنت اعلم النقيض. في واحد كان فاتح شركه كلهم كان يعني كان هو بيجيب ناس من البلد يشغلهم عنده هناك في المكان، قال لهم انا كل اللي بيجي من عندي انا ما بدفعش مكافاه الخدمه، انا بعطيها لك اثناء الراتب، وانا في الراتب جزء من الراتب اعتبر نهايه خدمه، فانا لا ادفع نهايه خدمه بعد ما تمشي. واشترط عليهم كده واشتغلوا على هذا الامر. فجم قالوا قلت لهم انا قبلته بالشرط ليس لكم تطالبوا، وده حتى لو القانون بيديكم هذه المبلغ فليس شرعي، لانه اشترط عليهم من قبل، قال لهم انا بحسبها في الراتب. الاخ الثاني قال لا انا ما اعرفش، انا ما اتفقتش بالاصل ان انا اتفق اسبوع، ولا بس في عرف هنا، في عرف بيقول بذلك، ان جهلت العرف ده امر اخر، لكن وجود انك تفتح مكان على العرف الموجود فهو له حق، لان الموظف لما جه اشتغل ما تصورش ان صاحب العمل لا يعلم، هو بيعمل على العرف اللي موجود انه له حق في ذلك، فبالتالي بيشتغل اللي ليه مكافاه. لو قال له من الاول كان ممكن يقرر انه ليه ليس مكافاه، فهنا العرف محكم العرف محكم. طيب المبحث الثالث، انتوا معايا غلطان ولا الدنيا السلوك ضربت؟ هو جاي لو عرف ما عرف عام زائد ده بس للصاحب العمل الذي له الحق انه يحجب كل العباره عاده محكمه، حتى لو ما دام العرف عام وسائد فهذا لا يعفيه، لو عرف عام وسائد هو ما يعرفش اصلا ان عرف عام وسائد. ايوه احنا الجنود عرف عام وسائد ولا لا، لان انت بتفتح مجال عمل، فانت الان صاحب عمل عليك انت بتفتح في مكان وتسال فيه، فلو في عرف عام وسائد مضطرد مش مضطرد انت بقى يحتاج بيه، لو قال مضطرد لا، ده في ناس بتفتح وما بتديش وفي ناس بتدي، نقول له العاده مضطربه مش مضطرده، يبقى انت لك انك تقول العاده مضطرده ما اتفقتش، لو العاده مضطرده ولا تتخلف هتحاسب عليها، ما هنا بقى اسمها العاده محكمه. هو طبعا سيتنازع فيها، لكن هو هنا لو العاده مستقره ومحكمه لا يسال عنها، لان اشكاليه ان الموظف هو بيعمل في البلد ويعلم ان قانون البلد فيه كذا، فبالتالي هو مش محتاج انه يسال ايضا، فبيعمل انه له حق. المبحث الثالث، عرفت الان العاده المضطرده، طب هل العاده المضطرده دي لو احنا قلنا انها مضطرد تعتبر كانها شرط الان، يعني تنزل منزله الشرط، هل احنا نقول كده ان من ضمن الشروط مثلا ان العاده المضطرده في العيوب مثلا او في مثلا في المدارس الوقفيه في اجازه نصف، كانه يعتبر شرط ان انا اعطيك اجازه صيفيه وراتب كمعلم مثلا او مكافاه، هل تعتبر شرط ام لا؟ هو دي المساله، هل العاده المضطرده تنزل منزله الشرط أم لا تنزل؟ طيب أقربها لكم، بعض الـ مثلا في المناطق أو البساتين اعتاد الناس إن اللي بيجي يشتري محصول العنب بيشتريه حصرم، عارفين الحصرم؟ اللي هو قبل بدو الصلاح، اللي هو لسه العنب أخضر لم ينضج أصفر ولم يحمر، ليه بياخدوه حصرم؟ لأن هما يصنعوا بقى ممكن مربات، يصنعوا اشياء، المهم قبل بدو الصلاح. انت تذكروا ان في شرط في شراء الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع، صح؟ طيب لو المنطقه دي معلوم ان كل التجار بينزلوا ياخدوها يقطعوا الحصر النضج، الحصر اللي هو العنب قبل النضج يسمى حصر. طيب العاده انهم بيقطعوه، طيب هل العادة دي تعتبر شرط؟ يعني بمعنى ما تيجي تتفق معايا مش محتاج ان انا اشرط عليك ان بشرط القطع، لان العادة عندنا في المنطقة ان اللي بيشتري بيشتري على طول دلوقتي بيشتري. فهنا مش احنا قلنا ان بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز، طب هو المعتاد عند هؤلاء ان اللي بيشتري بيشتري ويقطع الان، هل لابد ان انا اشترط عليك وانا بتفق معك، ولا على ان العادة مضطردة عندنا ان اللي بيشتري بيقطع الان لا احتاج ان انا اشرط عليك ذلك؟ هنا المذهب لا يرى ذلك، في وجهان، وجه يقول لا لك الا تشترط، العاده نزلت منزله الشرط، ووجه ثاني قالوا لا لابد ان تشترط. لابد ان تشتط. فاهمين؟ انا دلوقتي مش بتكلم فقهيا، لكم يعني ايه العاده تنزل منزله الشرع. في مثلا انتبهوا بقى للي جاي، هي دي لان العاده هنا ما خالفتش شرع، بالعكس وافقت الشرع. لان الشرع بيقول لك لو بعت بشرط القطع، وهو اصلا العاده ايه؟ انه بيقطع. لا هناخد حاجه عكس. رهنت السياره عند سيد مقابل شيء مبلغ الدهوني دين. العادة بتقول في المنطقة وفي القرية وفي البلد اللي احنا فيها ان اللي بياخد الرهن بيستنفع بيه. يعني اديته السيارة قاعد يلف ويجري بيها ويروح ويرجع ويسافر وذلك. او عنده دابة قاعد يستعملها، شقة قاعد يسكن فيها ويأجرها يعني يعمل فيها اللي هو عايزه. دي العادة انه ينتفع بالرهن. طب هو اصلا الرهن يجوز للمرتهن ينتفع بيه؟ طيب اذا هنا هل دي تعتبر عادة؟ العادة تنزل منزلة الشرط؟ قالوا هنا لا. ليه؟ لأنها تخالف الأصل الشرعي. فلا يكون العادة هنا تنزل الشرط. ولكن لسه كنا جزء نتكلم فيه مع الإخوة في سوق الذهب، اللي بيقول سوق الذهب الاعتياد فيه تثبيت السعر. ممكن ما تفهموهاش قوي، يعني كلمه بالتليفون يقول له النهارده انا عايز كيلو، كيلو بكام؟ الجرام ب 1000، كيلو ب 8 مليون مثلا، خلاص انا ثبت السعر. عندي ليه؟ عندك كيلو. يبعت بقى الفلوس ممكن بالليل، والذهب يبعته له ثاني بالليل، ثبت السعر. وهذا عرف في السوق كله. التاجر ده بيقول انا ما اقدرش اشتغل الا كده. وقت ما ببيع اللي ببيع الحق اثبت السعر عشان اشتري مكان ال 100 جرام اللي بعتهم بالجرام زيهم. لانه هو لابد يحافظ على عدد جراماته اللي عنده، وده اصله. والا لو اتاخر نص ساعه او نص ساعه ممكن وعلي سعر، يبقى باع هنا ال 100 جرام بيجي يشتري مكانه ويعرف يشتري 70، يبقى خسر 30 جرام. فبيقول لك انا لابد وانا ببيع بكون بتكلم عشان اثبت، عشان احافظ على عدد الاوزان اللي عندي. طب وهذا لا يجوز شرعا. يقول لك سوى هكذا عادته. ودي اشكاليه كبيره. طب دي عاده لكن تخالف شرط يخالف الشرع. هنا هل العادة هيعمل؟ صحيح هنا دي ايش؟ هنا بقى العادة دي لا تنزل منزلة الشرط، فلا نستطيع ان نعتبرها شرط بمخالف للشرع لذلك ايضا. طب مثلا لا طبعا، فنقول هنا العادة ان الناس في رأي الناس بتقرض الناس في المنطقة، يعني قروض حسنة يقرض. لكن المعتاد ان الناس لما بتيجي تسدد تدفع بزيادة. يعني هو جاي يسدد له، يجيب له معاه وجبة، يجيب له اكل، يجيب له هدية، يعني يدفع. المعتاد انه لما بيجي يسدد يدفع. يعني العادة بيزيد. دي ممكن تلاقيها في القرى والمدن على فكرة، بعض القرى يعني ان فلان بيسلف معاه فلوس، فلما يجي يسدد له ويجيب له يجيب له معاه بكرين بط، خروف، معزة، جوزين حمام، يعني وفي المدينة ممكن يجيب له لو حاجة كبيرة هاتف، موبايل، مش عارف يجيب له ايه وكده. يعني هل طب الزيادة دي تنزل بنزلة الشرط؟ لا انتبه بس ليه؟ يعني دلوقتي في اوريكم الاشكال دي عشان انت ما تسرعش. بس انا خلاص عرفت ان المنطقه دي انا بقرض، اللي بيقرض بيجي له بيرد بزياده. طيب لو انت جعلت العاده دي منزله الشرط، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى حكم ايه الان؟ يبقى حكم انك هتمنع الاقراض. انتبه، هتمنع الاقراض لو انت انزلت العاده منزله الشرط. يبقى كاني اعتبرت ان الزياده دي بقت شرط. فلما تيجي تحكم تقول له لا ما تقرضش، لان العاده عندكم ان لما بتقرض بيرجع لك ال100 معاها كمان موبايل، معاها مش عارف ايه. يبقى انت لو انزلت العاده منزله الشرط هنا ستضطر تحكم على تحريم الاقراض. طب لو قلت لا العاده دي مش منزله الشرط، هتبيح انه يقرض، والاقراض يجوز شرعا بل مستحب، بل بتفك ضيقه الناس. فهنا شوف الفقيه ينسب لايه. ما يستطيعش يقول له لا ده العاده تنزل منزله الشرط وانت كده بتزوده، يبقى انا ممنوع انك تقرضني لانك عارف انه هجيب لك زياده فتحرم الاقراض. لا، ما تستطيع انك تمنع شرعا، لان الشرع برضو شوف العكس، زي ما معنا هناك في الرهن لا نقول هنا ايضا ما استطيع اقول ان العاده تعتبر ذات الشرط فامنع الاقرار لان الاقرار شرعا جائز. لكن اقول له انتبه، اتى او لم ياتي بك ليس لك الحق انك تطالبه بشيء او تنكر عليه او يتغير وجهك او كذا او كذا او كذا. لكن هنا لم ننزل العاده منزله الشرط كذلك، فدي الحاله، والا لو انزلناها لحرمنا الاقرار. تمام. طيب نعم ما احنا قلنا لا مش نمنع خلاص، ما احنا قلنا مش الموضوع انا قلت لو قلت مش هنمنع الاقرار، مش هنستطيع نحارب الاقرار بسبب ان العدد اللي بيزوده ما اقدرش امنعه، هو عايز يديله يديله مش عايز يديله خلاص، لان جت السنه انه ممكن يديه. لكن ايه اشكال ان اعتاد الناس عن يده؟ فهل لو قلت ان اعتاد بقى كانه شرط فاقول له لا ده انت ما بتدفعلوش الاقرار ده لانك عارف انه هيجيله زياده؟ لا ما لا استطيع ان انا امنع الاقرار لذلك. لكن اقول له يعني ايش؟ انك هو اللي غير ملزم، اداك اداك ما اداكش انت ما بتنتظرش اصلا ان المساله ليس لك اداك الحق. فاهم؟ طيب واحد جاله قماش هديه من الخارج فعايز يفصل ثوب، راح نازل على مكان كده لا ترزي موجود محل، قال له لا خد القماش انا اريد قميص ومقاساتي اهي، قال له تكرم عيونك يا جماعه انتوا تكرم عيونك مش موجودين كلهم، شوف حل الموضوع ده كده مش هينفع. اخ راح العباسيه ده انا دخله المستشفى العباسيه، قول له الشيخ يقول لك ما جيتش هتدخل المستشفى العباسيه، دخلها بقى اللي هي هناك انا عارفها بس لو دخلتها مش هتطلع منها بعنبر 10 قول له. وعمر نادر لازم تصرف، قول له الشيخ زعلان منك بس انا عملت مكالمه مع حد من عنده هيعمل له مشكله، بس هو بيعمل ده مش صح. فدخل المحل قال له قماش تكرم عيونك اجي لك امتى؟ بعد الغد. فراح داخل خلصت الثوب قال له نعم، قال له فين؟ راح قاسه جزاك الله خير راح مشي وسلام عليكم ما قالوش حاجه. الان هو الراجل ما قالوش، قال له خد الثوب خيطه قال له تكرم عيونك، راح جاله بعد يومين خد الثوب وراح ماشي، الراجل ما قالوش اي اجره ولا اي شيء، قال له ومشي خلاص. انا طب هنا المساله ايش الحكم؟ ايش المساله؟ هل الراجل ده ليه مال ولا ملوش مال؟ ايضا هو ما قالوش انا عايز حاجه، قال له اتفضل القماش والقميص ومقاساتي، قال له تكرم عيونك بعد يومين عدي علينا، عدى عليه وخد القميص وراح ماشي، الراجل اللي بص له كده وطلع من المحل مش اي شيء خالص. فهنا يرجع للعاده، هو الاشكال انه ما اتفقش معنا سعر، ما قالوش انا هو بكام فقال له بكذا او الثاني قال له بكذا، لا ما فيش، هو ناوله وخلص وبتاع. طب هنا لو جيت للاصل ما فيش اتفاق، يبقى كان رجل تبرع شافه كده سمته طيب شيخ ولا حاجه طالب علم وليه سمت، قال له انت يعني قال له لا انت تفصيل على حسابي هو طبعا كده، فراح فقال لك ده هو عشان شايفني طالب علم كده وسمتي وبطره والعماء راح عمل له، فقال له كانه تبرع ايش بالتفصيل. لا يجي الفقيه بقى القواعد بتاع القواعد يقول له لا تعالى هنا في عاده هنا تنزل من زبده الشرط، ان هو راجل فاتح المحل ده وعامل مول وكهرباء وحاطط يافطه وقعد المكان هو فيه ده كله اصلا عشان ايه؟ عشان إيه؟ عشان اكيد شغال باجره. فنقول هنا هذه العاده تنزل من زبده الشرط. ايه هو الشرط؟ انه لابد من اجره، هو مش فاتح كده، انت مش بتعدي عليه في البيت تقول له يا فلان ما تفصلي زي ما سجى فلان ولا مش عارف ايه اللي قاعده كده ولا خالد مين ولا عامل ايه، يعني هي شغاله من البيت فممكن تعمل لك حاجه من باب الاقارب. لا ده راجل فاتح محل وعامل نور وعامل كل شيء، فالعاده هنا تنزل بزبط الشرط. ايش العاده؟ ان عتاد اللي بياخد المكان ده يبقى ده محل اللي اجره له مقابل، يبقى لما انت اديته يبقى لابد من حقه يقول لك فين اصل ممكن يقول لك فين الاجره، يقول لك ما تدفعش معايا الحاجه، ده انا اديتك القماش وانت قلت انك يعني جزاك الله خير بتساعدني عشان انا طلاب علم وهتاجر لنا هتفصل لنا ببلاش. فقال له لا يا حبيبي العاده بتقول ان ده محل وانت جيت وفاتحين وفي اجهزه اذا هنا لابد من اجره المثلي. يبقى العاده نزلت نزلت الشرط ام لا؟ نزلت نزلت الشرط هنا، لان فبالحق له ان يطلب اجره المثلي. فهمتوا؟ طيب نخش بقى على ايه؟ على المعترك. طيب عارفين الزواج بنيه الطلاق، انه يطلع بره عند الاصحاب يعمل له مركز تعليمي هناك، دوره يعمل له بتاع، يقعد له هناك دراسه، ماجستير، بكالوريوس، اي شيء، فقعد له سنه اثنين ست شهور، طبعا مش هيقدر يقعد كده، فراح يتزوج. هو يضمر انه بعد ما يخلص البعثه التعليميه ولا الدراسه ولا شيء انه ايش؟ هيطلق ويرجع. تمام؟ هو مضمر شيء. الجمهور على صحة هذا النكاح عموما، عموما شو فهمي ده، مش عارف نتكلم فقهيا الان، هجيب المثال اللي احنا عايزينه. اعتاد الناس في الصيف يروحوا البلد فلانية، عندها دايما دورات صيفية. تعليم اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، دراسة حاجات في الكمبيوتر، دراسة حاجات في الاقتصاد، دورة ثلاث أربع شهور، البلد مشهورة. بلاد معينة مشهورة بالسياحة اللي هي تعليمية دي، والدراسات والشهادات. وهي موجودة على فكرة في أوروبا. فبعتاد إن يجي الصيف المجموعات تطلع، الناس الطلاب الاغنياء شويه عندهم يروحوا البلد دي ياخدوا الدوره ويخلصوا ثلاث اربع شهور يرجعوا تاني. فبيزدهر سوق الزواج في هذا الوقت، يعني كل ما ينزلوا مجموعه يتجوزوا ويقعدوا اربع شهور، مش هينفع يقعدوا في وسط الناس دي كلها كده يعني خايفين. وبعد ما يخلصوا تلاقي الطلاق حصل وهم راجعين، يجي مجموعه ثانيه وهكذا. ايه راح البلد دي معروفه، هو شغالين دورات على طول الصيف موجوده اي خمس ست اشهر وكل شويه تيجي دورات. اصبح في عرف في البلد ان الشباب اللي جاي دولت من البلاد الفلانيه او من اي بلاد يعني جايين يحضروا يحضروا دورات بيتجوزوا بعدين يرجعوا يسيبوا النساء ويطلقوهم ويرجعوا مره اخرى. طيب اصبحت ايه؟ متكرره، يبقى عاده صح؟ ومضطردة، يعني بعد ما ثبتنا العادة بقت مضطردة بأفواج بتأتي في الأجازات يتزوجوا ويرجعون بدون زوجات وهكذا. هل بقى احنا نقول الآن لو عادة مضطردة ومتكررة فنقول إن هذا الزواج زواج متعة؟ هل ده أصبح هنا لو أنزلنا العادة منزلة الشرط؟ فاهمين؟ لو أنزلنا العادة من نزلت الشرط، فالشرط انه بيتزوج هيقعد الدوره ويماشي، يبقى ده زواج ايه؟ متعه. مش راجل متعه انه يتفق على مده؟ فمن التكرار اللي حصل في البلد وتكرار توافد الطلاب بقت عاده ومضطرده وهذا، فنقول ان هذا اصبح زواج متعه، لانه اصبح لا يتخلف الامر. معروف ان كل اجازه بتيجي مجموعه تتجوز اربع شهور وتمشي، اربع شهور وتمشي وتقوم ماشيه تاني، فكانه اصبح شرطا في الزواج ان انا بتزوج اربع شهور وامشي. انا ما بكلكوش فقهيه، ده مثال. بعض منع قال لا دي عاده مضطرده، وعاده ومضطرده فكانه اصبح شرط، فيبقى الجواز ده حرام، جواز زواج مضطرد. دي مساله اجتهاديه، اجتهاديه يعني اجتهد الفقيه فيها. والبعض قال لا، ما استطيع ان انزل لعاده من زيت الشرط واقول ان دي اصبح شرط في الزواج، لان المجموعه اللي تيجي وتمشي وممكن يعني غيرها ممكن يجي تاني، ممكن بعض يبقي ولا يبقى مثلا اي شرط ذلك. لانه لو قلت ان العاده نزلت بزيت الشرط يبقى الزواج باطل، يبقى ذلك نكاح باطل. والبعض قال لا، انا لا قلت العاده ما زالت الشرط فالزواج صحيح، ما دام يضمر في قلبه على قول الجمهور ان الزواج بنيه الطلاق صحيح وليس هذه تكون زواج متعه. انا بكلمكم ليه؟ البعض ممكن يفتي ذلك والبعض، لكن هو اصلا منين؟ اعتبر العاده هنا نزلت منزله الشرط. فهمتوا المبحث؟ الحمد لله. طيب بين دي لا، ما هو الاشكال ده هيبقى موجود اكيد. هو يقول لك تقف للمبحث الثالث وعندك اشكال واحد يبقى ده كويس، شجعني ان انا هاخد المبحث الرابع. بس نسمع اشكال، قول بقى الاشكال. ممتاز، نأجلها بعد ما نخلص القواعد عشان ده فقه. انتهي بس من الواجب بتاعي وده ما نتكلم فيه، لان دي مساله اخرى فقهيه يعني، مش في القاعده. انا بس بحاول اديك امثله للقاعده الان هتستفيد منها في الفقه واحنا بندرس، لكن انا اكلمك عنها بس انتهي دي مش المساله. المهم انك تبقى فهمت اللي انا اريده هنا الان. العاده تنزل بزيت الشرط ممكن تؤثر كيف؟ طب العاده تنزل بزيت الشرط يبقى جواز مرة، العاده ما تنزلش مبقاش جواز مرة. انا ما بقولكش فرق، انا بقولك افهم الاول اللي احنا بنقول في القاعده. مش بقولك تبقى فقيه وتفرق، الان احنا مش في الفقه، احنا بنتكلم الان في القاعده دي ازاي تفهمت هي اصبحت العاده نزل بزيت الشرط ازاي. لما تكرار الناس، مش احنا عندنا نتكلم في الاول على بما تثبت العاده قلنا بالتكرار. طيب وبعدين دي ما تكون مضطرده ان ما يبقاش فيها اضطراب، بقى في اعتياد ان كل بيروح بيتجوزوا ويرجع. فلما كانت هكذا اصبحت، هل بقى العاده دي مضطرده بقى شرط اقدر انزلها شرط؟ لو نزلتها شرط هبطل العقد، ولا ما نزلهاش شرط زي ما قلنا مثلا في مساله القرض بالزياده. فهو الكلام هنا الان بعضهم نظر قال لا ده العمليه بقت كده كانه شرط خلاص، اللي جاي عارف انه هيتجوز 4 شهور وماشي، واللي جايه موجوده دي عارفه ان اللي جاي ده بيقعد 4 شهور وبيرجع تاني، فكانه بيتجوزوه 4 شهور، شيء مضطرد مفهوم، فكاننا اشترطنا ضمنا ان الزواج ده لمده، فكانه زواج متعه فبطل. فهمت التطبيق؟ حاضر فهمت التطبيق. هو دي الاشكال. واحد يقول لك لا لا استطيع ان امنع شيء حلله الله عز وجل، انا ادخل لكل واحد اقول له اتجوز، اتجوز ازاي؟ ما لم يضبط كلاور لفظ وتصرح وصرح هيبقى خلاص بطل. لكن هي مثال ان كيف تكون العاده المضطرده ممكن تنزل بذات الشرط. نعم. أو بس يعني بعيد في الدنيا مثلا، بس ليس جمهور، هل هو ممكن يكون يومان جمهور؟ هل يعتبر حاجة ولا لا؟ ما كده ممكن ما تبقاش مضطر، وده اللي جعل البعض يقول لك لا، ما هو فعلا في ناس بتيجي بتقعد وتكمل، في ناس بتاخدها وترجع، فبالتالي هي ليست عادة مضطردة، وده قطع في التطبيق. نعم، لكن احنا يعني خدناها مثال، لو كانت عادة ومضطردة ممكن تؤدي إليه. وفي واحد يقدح يقول لك لا، هي ليه أنت قلت إن هي مضطردة؟ لأن لا يشترط في ناس كتير قاعدين متجوزين ونفس الشيء، كيف نعلم؟ لماذا نمنع؟ أصل معنى كده تمنع إن حد يزوج أحد لكل مجموعة جاية. نعم، صح؟ طيب، المبحث الرابع مهم جدا، فإيه؟ يعني ركزوا معي بارك الله فيكم. وهو العرف الذي تحمل عليه الألفاظ. هل العرف المقارن السابق دون العرف المتأخر المقارن؟ يعني في عرف مقارن سابق ومقارن متأخر، تظهر أكثر في الوصية مثلا كما قلنا. مثلا خلينا نقول رجل مثلا في منطقة هم أصلا أغلب مواشيهم غنم، يعني مع غالب الكل عنده ضأن غنم، ف والعرف عندهم إنه رؤوس الغنم بتباع وتؤكل، رؤوس اللي هي الرأس يعني. فالراجل قال لامرأته أكلت رأسا فأنت، قال لا فأنت يطلقها، يعني أنت طلق. حدث جه قال لها إيه لو أكلت رأسك، تمام؟ جه المرض اللي بيضرب المواشي، فراح مطير كل الخرفان اللي موجودة في القرية. فرجعوا قال لك إيه الخرفان خلاص أصابها مرض، خلي مراعينا للبقر. فأصبح عندهم بقر موجود، فالمرأة راحت ذبحوا بقرة، راحت واكلة رأس البقرة. هو قال لا إيش لو أكلتي رأسا تكوني كذا، صحيح؟ طيب في عرف قديم وفي عرف جديد. الآن هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ على القاعدة إن إحنا بنرجع للعرف المقارن السابق وقت الحلف أو وقت الكلام. يبقى هو كلامه كان وقتها على العرف رأس الغنم، لما كانت رأس البقر لا يحنث أو لا يقع الطلاق، فأصبح في عرف مقارن سابق عرف مقارن مستقبل. الكلام هنا سيكون على العرف المقارن السابق وقت الكلام، يبقى هي لا تحنث إلا لو كانت رأس خروف. منها أيضا مسألة مصرف المصارف الزكاة من السبيل، صحيح؟ العرف اللي من السبيل اللي بينتقل من مكان لمكان ويقصر به النفقة، يعني واحد جاي مسافر من السعودية على مصر وجي مصر راحت فلوسه كلها ومعهوش مال يرجع، فده من السبيل من مصرف من مصارف الزكاة. طيب هل الآن قالوا الطفل اللقيط، لا واحد لا طفل في الشارع اللقيط هذا موجود باب مسجد باب او في اي حته الكلام منه، هل هذا يدخل في ابن السبيل ام لا يدخل في ابن السبيل؟ العرف السابق هذا ليس في ابن السبيل، هو اللي انا قلته الاول. والعرف الحالي ان ابن الطفل اللقيط كانه ملوش مش معروف له شيء، كانه ابن السبيل. اصل ابن السبيل اللي قطع به السبيل، اسف. اذا على العرف السابق ليس ابن سبيل، ممكن على العرف الحالي تقول انه ابن سبيل. طب لكن احنا عندنا نص في المساله، ارجع للنص الشرعي ابن السبيل ما هو؟ فهنا لا نعتد بالعرف الجديد، لا نعتد بالعرف السابق. من سبيل الله ايضا مصارف الزكاه، الشافعيه يرون ان سبيل الله على نوعين، جهاد السنان وجهاد الدعوه. فلذلك هم يقولون بأن مصرف سبيل الله يدفع الزكاة من العلماء ويدفع المجاهدين لو تفرغ نفسه للعلم وليس عنده مصدر دخل لغير ذلك أو علم حتى بس متفرغ. فهنا على سبيل العرف السابق يقول نعم من سبيل الله يدخل هؤلاء وهؤلاء. طبعا هذه المسألة خلافية فقهية لكن أنا بمثل العرف السابق في الألفاظ. طيب كذلك لو واحد قال لواحد انت واخد مني من 20 سنة 1000 وسكت، احنا من 20 سنة كانت عملتنا ايه؟ ايه؟ يبقى جنيه. عرف السابق هنحمل عليه صحيح؟ لكن تغيرت العملة لأي سبب؟ في بلاد تغيرت العملة فيه يعني عملة أخرى أو هيبقى ليس العمر، لا هنرجع للعرف السابق وليس العرف الحالي اللي موجود. ليه المسألة دي مهمة أحياناً؟ أحياناً بتحتاجها في الوصايا، لجد أوقاف قديمة جداً ووصايا قديمة جداً مكتوب فيها ممكن تجدها وما كانتش تنفذت كلمات أنت تقول لا تعلم معناها في زمانية ليها معنى. ذلك في بعض اللغة الكتاب مهتمين باللغة ألف كتاب يعني في الألفاظ اللي موجودة كانت مثلا آخر 100-200 سنة ويقول لك الألفاظ ومعناها، فيرجع القاضي أو يرجع المحقق في لما يلاقي الوصية للألفاظ دي يرجع للكتب ويقول المعنى ده المقصود بإيش، اللي فيه معاني كتبت أنت لا تعلمها الآن مش المقصود بها. طيب فترجع للتفسير الوصية بالكلمات بالعرف السابق فيطبق الوصية على العرف السابق. المسألة مهمة أنت ممكن ما تنتبهوا ليها لكن هي مهمة جدا عند اللغط. ده يجعلنا نتكلم مسألة مهمة يعني آخر في مبحث تبعه، لتعارض العرف مع اللغة أو مع الشرع، في حقيقة شرعية وفي حقيقة لغوية وفي حقيقة عرفية درسناها من قبل في الأصول صح؟ قد يحدث تعارض بين العرف واللغة، ماذا تقدم؟ طب تعارض بين العرف والشرع ماذا تقدم؟ أي في حقيقة لفظية، في حقيقة شرعية، في حقيقة عرفية. حقيقة أو يسمى اللغوية اللي هي بقطع الأصل بوضع اللغة اللي هي مفردات اللغة. وفي حقيقة قد تكون عرفية تعرف عليه الناس كما بينا الآن، تعرف على على لفظ معين. كمثال أنت مثلا لو قلنا الدابة في مصر يقصد إيه؟ الحمار، الحمار. وفي العراق الفرس، دي عرفية صح؟ لو قلت لك الآن قم صلي تعمل إيه؟ تعمل ايه؟ لا راجل هتعمل ايه؟ مش تقول لي اقوم اصلي. لا انا قلت لك قوم صلي، هتبقى رافع ايدك كده يا رب اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا، دي صلاه يعني في اللغه. يبقى انا بقول لك قوم صلي وعملت كده، ولا لو قلت لك قوم صلي اقصد بيه تقوم تكبر الله اكبر وتقوم تصلي ركوع وسجود، دي حقيقه ايه؟ في حقيقه لغويه حقيقه شرعيه، ما هي صلاه ممكن تتعارض. ليه؟ هو جت في الشرع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيتم اذا دعاكم اذا دعا اخاكم في معنى حديث دعيتم لوليمه او اخاكم دعاكم لوليمه كنت في كنت صائما اما تاكل افطر وتاكل او تدعو او تصلي له، تصلي تصلي ركعتين هتدعو له ربنا يزيده ويجزره خيرا على الاجر، وهنا الصلاه جاءت بمعنى الدعاء. فهمت؟ يبقى هنا قد تتعارض الحديث اللغويه مع العرفيه او اللغويه مع الشرعية أو الشرعية مع العرفية أيضا. التعارض ده كيف تفك الإشكال فيه؟ يعني مثلا رجل دخل دار، دخل جده عند عمر، عمر كان ربنا كرمه بزوجة وتزوج، فدخل جده وزوج، فعمر قدم له طعام لضيفه وجده مش راضي ياكل، قال له إن لم تأكل ففلان طالق على طول كل حاجه. طب الراجل جاي يزورك تطلع مراتك عشان ياكل، المهم ان جده ما اكلش وراح طالع مروح وده قاعد ياكل في نفسه، قال له تاني يوم فزاره تاني يطمن على صح والاكل محطوط ما اكلش برضه، قال له تالت يوم راح واكل. يبقى اتعرض الامر على الفقيه مستر سيف. عمر حلف عليه انه ما كانش تكون امراته طلق، فهو مشي اول يوم ما كانش، جه ثاني يوم ما كانش، ثالث يوم جه كل اكل ولا ما كانش يحنس ولا لا يحنس؟ يعني مراته تطلق ام لا تطلق؟ ايه ما انه كل. ايه كل فين بقى اللي يقصده؟ مين اللي يقصده؟ خدت جوه نية عمر؟ العرف بيقول انه لما حلف في المجلس. هنا اشكال. لغة هو لا يحنث. انه هو اكل. لكن لو قلت عرفا انه حلف عليه ليأكل في المجلس اللي كان موجود وهو انصرف ولم ياكل سيكون وقوعا للطلاق. يبقى لا تعارض بين لغة وعرف، صح؟ طيب هتقدم ايش؟ لو قلت لغة لا يطلق، لا يطلق ولا يحنث، ولو قلت عرف هتحمل الأصل في الأيمان على العرف، أحيانا يقول ذلك إلا لو صرح بنية أخرى. يعني العرف بيقول إن المقصود إنه كان يأكل، لكن ممكن هو يقول لا ده أنا كان نيتي إن هو يأكل عموما حتى لو ما كانش واعي بس لازم يرجع يأكل. سنقدم نيته وصرح، لكن لو لم يصرح سنقدم العرف على اللغة. فلو انصرف ولم يأكل ولا يبقى هيكون تطلق. فهمتم؟ ودي مسألة إشكالية عند الفقهاء، أحيانا يطبقون اللغة على يقدمون اللغة على العرف، أحيانا يقدمون العرف على اللغة. لكن الصحيح إن في حالة الأيمان اليمين بنقدم العرف. العرف. طيب بدوي عارفين البداوة بيسكنوا فين؟ يعني يعني هو قاعدين في الصحراء بيسكنوا ولا بيسكنوا فين؟ اقول طيب في الخيام مش في الصحراء، في الخيام صح؟ طيب لو قال لو حلف بدوي ان لا يسكن بيتا وجي البدوي ساب الضايعه بتاعته وجي قعد عندنا فيحنس ام لا يحنس؟ عرفا بيته اللي هو ايه؟ الخيمه، صح؟ هو جه سكن عندنا، لغه يحنس لان البيت ده بيت، واللي هو ده بيت لغه هنا هو بيت، لكن ممكن لا وانا اسكن الخيمه، فقعد هنا في الجدران. فهنا يبقى حنس، قلت عرفا يبقى لم يحنس. لو قلنا من القاف عرف يقول ايش هذه اللغه، لان عرف مثلا من القاف. فلو قلنا ان اليمين على العرف يبقى هو لما بيقول حلف لا ياكل خبزا يقصد به الخبز المتعارف عليه، فاكل خبزا اخر يبقى ايش؟ يبقى لا يحنس. انا بكلمكم على التعارض بين اللغه وبين العرف. الايمان دايما بنقدم فيه العرف في اليمين، نقول ذاك لو قال اعطوا هذا بعيرا فادوله ناقه، هو البعير الذكر مش فاهمين، والناقه الانثى. فلو قال اعطوا هذا بعيرا اعطوا له ناقه ايضا، نقول هنا ايش؟ البعض قال لا، لا يعطى الناقه، هو قال بعير يبقى يعطى الذكر، لكن العرف بيقف الاثنين. فإذا أعطي ناقة أعطي بعيرا ذكر يصح لذلك. أيضا قلنا في مصر وقال أعطوه دابة فادوله حمار أو بغل يصح، ادوله فرس في العراق يصح، وممكن يصح في مصر عندنا الاثنين عند بعض البلاد إن الاثنين بيدخلوا في بذلك. المهم إن ده عرف يكون نتكلم عنه. طيب الآن انتبهوا معي، حلف ألا يأكل بيضا ولا يأكل رأسا، فدخل محل بحريات، فالراجل قدم له ايه؟ ايه؟ ايوه اللي هو اسمه ايه؟ لا مش كفاره قوي، انت رحت بعيد يا عم. كفاره ايه؟ بطارد، خليك في الحلو والشعبي شويه. كفاره ايه يا عم؟ ايه بس؟ انت كده بتموت الناس دي، خلينا في البطارخ. قدم له بطارخ، البطارخ هو ايه؟ ضد سمك، وهو حلف قال لا ياكل بيض ولا راح جاله عمل له راس فتح حاله حط له خلطه، فهو راح واكل راس السمكه بالسمكه كلها، عملها له مقليه راح واكلها كده سمك المكرونه ومقشره زي الجمبري، وراح واكل كمان البطاطس. فحنس ام لم يحنس؟ لغه يعني يحنس عندك ولا لا يحنس الان؟ يبقى لم يحنس، لان البيض مقصود بالبيض المعهود. لو قلنا بقى بيض الدجاجه، قبل جاب له بيض نعامه، راح للراجل بتاع النعام اللي في اخر الصحراء ده وجاب له بيضه نعامه من هنا وعمل له طبق بيض قد كده، قال له ده بقى بيض نعامه. ايش هو العرف بيقول ان حد بياكل بيض النعامه قوي؟ نرجع للعرف العام والعرف الخاص. لو بيض النعام ده بيتباع كده عادي في المحلات والناس بتاكله هيبقى يدخل، لكن لو هو غير معهود هيبقى زي بيض السمك. فهمتم؟ جوعتوا ولا ايه؟ نطلب يعني؟ طيب رجل عنده متزوج اربعه، اسال الله ان يزوجكم جميعا اربعه ان شاء الله. بس ما تفرحوش قوي عشان هو هيقول لها دلوقتي زوج واحد قال زوجته طالق وسكت، هو عنده اربعه، هو عن نفسه مش عايز اجيب الضمير عليا، بس زوجته قعد في قعده كده وراح قايل خنق فقال زوج طالق. طب اللي هتطلق واحده وكله يطلق، وما قال مين ايضا، وقال واحده بالمفرد عموما، فهل تطلق الزوجه واحده وايهم، ولا كل الزوجات تطلق معه يبقى طلق الاربعه؟ اللغه هيطلق الكل، لا اللغة الكل مطلق خلاص كده. قال زوجته، فكل ما يسمى زوجة طلقت، ده لغة. وهي فلانة زوجته طلقت، فلانة زوجته طلقت، فلانة زوجته طلق لغة. لكن عرفا قالوا واحدة اللي طلقت، يعني بقى نقترع او اختار. قد يقول له اختار لنا واحدة تطلق، او انت تشوف تطلق من فين. ايش؟ لانه قالها بالمفرد هنا، يعني عرفا ما قلقش، ما قالش كل الزوجات. عرفا يقول انما يقول زوجته يبقى واحدة، مش كل عرفا بيقصد ابن واحدة ليس كل، لكن هي لغة كل واحدة منهم زوجة وتطلق ايضا. طب ده كان تعارض بين ايه يا شباب؟ عرف ولغة. طب تعارض بقى عرف مع شرع، انتبهوا عشان ممكن واحد يصدمك يقول لك ايه في حاجة اسمها تعارض عرف مع شرع. اكيد هنقدم الشرع، هتقولوا كده كلكم صح؟ ما هو عرف مع شرع، نقدم الشرع. لا لازم تقسم في تقسيم. في ممكن يتعارض عرف مع شرع ولا تقدم الشرع. نعم. انا عايز كده شعرك يقف زي انت موقفه كده عشان تعرف تفهم. طيب قسمين او قسمان، اسف. القسم الاول انتبهوا بقى هنا، لا يتعلق بالحقيقه الشرعيه او اللفظ الشرعي حكما، يعني لما ياتي اللفظ الشرعي مش متعلق بحكم، اللي ورد اللفظ الشرعي غير متعلق بحكم. فلو تعارض مع عرف الاستعمال هنقدم عرف الاستعمال، هبين لكم الامثله. ده القسم الاول. القسم الثاني ان الحقيقه الشرعيه اللي ذكرت سيتعلق بها حكما، فلو تعلق بها حكما وتعارضت مع العرف ستقدم هي على العرف. طيب حياكم الله جميعا على الفيس، سامحوني انا يعني ما بقراش الفيس بسهوله عشان ما انشغلش بس في الدرس. جزاكم الله خير اللي جاوب اهوت قبل كده. طيب تقول الان مثال، تذكروا انه لو حلف الا ياكل لحما هل يحنث بالسمك لو كل سمك؟ في آية ربنا سمى السمك لحم، حد عارفها؟ ربنا وصف السمك بيقيده باللحم. صح؟ طيب انا عايز اقول لكم لحما طريا. قال ايش؟ هات الآيات كلها عشان تثبتوا ان سمك. إشارة. تستخرجون منها ولحما. ايش اول الايات؟ ايش؟ لا دي فين دي التفين؟ لو ترجعوش تظهر زي يا شباب في ايه؟ توقفتوني، ده انا قلت الترجمه لي بسرعه. هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا، صح؟ سوره النحل يا جماعه. هو في بالضبط قال البحر، صح؟ والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. البحر هو ايه؟ سمك يعني. طيب اذا سمى الله عز وجل لحما ام لا؟ فالان هو لو قال لا ياكل لحما، طب لو كان سمك يحنس ام لا يحنس؟ ما انت تقول ده الشرع، الحقيقه الشرعيه بتقول ان السمك لحم، صح؟ لكن هنا القسم الاول، ان العرف بيقول ان اللحم المقصود به هنا البقر او الابل مثلا او الضأن، عندنا ثلاثه دول لحم. والسمك لا يقصد به في العرف اللحم، يقول لك احنا كلنا سمك النهارده، اصل احنا بنكتب كان ناكل لحمه فكلنا سمك، عايزين نغير ناكل مش عايزين لحمه كتير. يبقى العرف عندهم من السمك غير اللحم، وده حقيقه. طب هل ده تعارض مع حقيقة شرعية؟ لأن الله عز وجل سماه لحم، صح؟ نقول قالوا هنا لا، كلمة اللحم هنا من قال الله عز وجل لا يقصد به حكم شرعي، مفيش مقصود حكم شرعي هنا، فاهمين؟ فإذا هنا لا نقول إن الحقيقة العرفية تعارضت مع الحقيقة الشرعية، فلا يحنس لو كل السمك. مثال آخر، حلف ألا يجلس على بساط، حلف اللي يجلس على بساط يعني مفرش، سجادة، أي شيء. طب لو جلس على الأرض يحنس أم لا يحنس؟ الله عز وجل قال والله جعل لكم الأرض بساطة. طب هو يحنس؟ الشرع هو بيقول إن الأرض بساطة، لكن هو هنا حلف. طب أنا أقول هنا تعارض، لأن الله عز وجل لما قال الأرض بساطة لم يقصد به حكما شرعيا، يخبر عنه من ذلك. فإذا لما تعارض العرف مع الحقيقة الشرعية التي ليست المقصود فيها حكما، قدمنا العرف. هتفهموا بس ان المساله مش توهيه، مش فقط تقول عرف على شرع تقدم عرف شرع، لا، لابد تفصل في المساله. نقول هنا مع ان الله سماها بساط لكن هي كلمه شرعيه، نعم جت في القران لكن ليس فيها حكم شرعي. عرف الاستعمال بيقول ان الارض لا تسمى بساط، فلو جلس على الارض لا يحصل عليه شيء. طيب لو حلف وقال يعني حلف بالله ألا يجلس تحت سقف أبدا، قاعد في الصحراء على طول، قال أنا مش أدخل سقف أبدا أجلس تحت. طب لما جلس تحت السماء والله جعلها سقفا، إيش محفوظ يعني السماء سقف، صح؟ طب هو لن يحنس أم لا يحنس؟ قلنا هذه أيضا ليست حكما شرعيا لذلك. طيب، طب هو حلف رجل زاهد ورع، سمع عمر عبد العزيز عنده كان سراجين ويطفي دوت ويولع دوت، قال والله لا اذاكر تحت سراجي يعني ابدا، راح وقف عند الشمس وقعد يذاكر في ضوء الشمس، والله عز وجل سمى الشمس الشمس ايش؟ وجعل الشمس سراجا. يحنس كل هذه امثله على ان ليس المقصود من الكلمه الشرعيه حكما شرعيا. فهنا لو قدنا ناخذ بالعرف ولا يحنس. القسم الثاني بقى اللي احنا هنتكلم عنه الان، انه تاتي الحقيقه الشرعيه ويقصد بها حكما شرعيا. حلف الا يصلي، طبعا هو ده حلف حرام، حلف الا يصلي، طب رافع ايده يا رب يا رب يا رب، طب ده كده يحنس؟ دي دعاء لغه، هو حلف الا يصلي لا يحنس. كان احنا ما نتكلمش فقهيا لان القسم محرم هذا الصلاه، لكن ممكن يقول يعني انه حلف الا يصلي نافله، لكن انا اقول مطلقا احسن عشان ناتي بالمثال كده. يبقى لا يحنس الا ايه؟ بالركوع والسجود. الصلاه الشرعيه ليست الصلاه، لان المقصود لا يكون الشرعي اللي موجود، لكن قام صلى الصلاه الشرعيه حنس بذلك. حلف الا يصوم، صامش. طيب قال له انت شوف بقى فلان، قال له انت حلفت ما تصومش، قال له الفجر خلاص هيأذن، قال له ماشي. اول ما اذن الفجر ما اكلش ولا شرب، فضلت المغرب، اول ما المغرب أذن صح وقال له عليك يمين، انت حلفت انك لا تصوم وانا شفتك من الفجر للمغرب ما كلتش ولا شربت حاجه، فانت حنست. قال له لا ما حنستش، كان فقيه. يعني بقى فقه في المساله ايش؟ احسنت. قال انا ما التويتش صوم، انا شغال صيام متقطع يا ابني، انت مش فاهم حاجه، فانا لم احنس، النيه شرط من شروط صحه الصوم. فهنا حلف الا يصوم لكنه امسك بدون نيه، يبقى نقدم الشرع او لا الشرع على العرف، لان هنا حكما شرعيا المقصود. اذا انتوى الصوم حنس، يبقى احنا قدمنا الشرع على العرف ام لا؟ قدمنا الشرع على العرف. تمام. طيب أقسم ألا ينكح، وجد امرأة جميلة ما قدرش يقف، عقد في ساعتها، هو كان موجود كان وليها، قال له نعقد الآن، أعجاب الصيغة وعقد على التليفون وكلمنا، راح عقد، حنث أم لم يحنث؟ على الشرع عندنا دي خلاف مسألة، هو النكاح مقصود به الوطأة من العقد، فلو قلنا إن على قلنا خلنا قول من يرى شرعا النكاح يقصد به العقد، إن في خلاف تاني كده فقه نتكلم عنه، فهنا لما عقد حنث، مع إنه عرفا ممكن النكاح يقصد به وطأة، ولسه ما وطأ، لكن عقد، ونقول له هنا الشرع يقدم، الشرع يقدم على العرف، فيكون هنا بعقد قد حنث، فهمتم؟ يبقى ما بين العرف وإيش؟ والشرع. طب القدوة القوية هذه بمناسبة رمضان، قال يقول لزوجته، ما اعرفش ايه حكايته معاها، لكن يقول لو رايت الهلال فانت طاء، تمام؟ راح اقوم اتصل بيه، قال له احنا شفنا الهلال وقاعدين فوق الجبل ولقينا الهلال وبكره رمضان. الراجل قاعد يعيط ليه؟ وقع الطلاق قبل ما يقع الطلاق؟ ايش؟ ليش لم يقع؟ ايش؟ لان واحد يكلمني، واحد يكلمني، هو المقصود به رؤيته البصريه، لما قال ان رايت الهلال فانت كذا، يقصد به الرؤيه البصريه ولا الرؤيه العرفيه؟ ده انت كده لو قلت عرفا انه انت تقصد ان يعني الرؤيه العرفيه ولا الرؤيه البصريه؟ البصريه ان يرى بنفسه. طب العرفيه ان علمت ان الهلال رؤي فتكون طالق. ده دي ايش؟ تعرفا. لا العرفي، العرفي اذا علمت، لكن انا بتكلم في الشرع ايه؟ انه دي عرف وشرع، خلي بالك. العرف اذا علمت، هو علم، لو قلنا او نقول لا انا لحظه، تقصد ان عرفا الرؤيه البصريه، طب وشرعا المعرفه. طب ليش المعرفة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أو قال لا إذا رأيتموه فصوموا، صح؟ هل كل المسلمين سيروه؟ مع أنه قال بالجمع إذا رأيتموه فصوموا، يبقى معناه أن ممكن الناس ترى وتبلغ، لكن قال بالجمع مش إذا رأيته أو رأيتما اثنين يصوموا، لا إذا رأيتموه أدخلنا في الجواب جماعة في الرؤية، مع أن إحنا ما رأيناش لكن علمنا بالرؤية فصوموا. يبقى الشرع الحقيقه بتقول ايه؟ اذا علمت بدخول الشهر كانك رايته مع من راه، فالحقيقه الشرعيه بتقول ان انت كانك رايته، الحقيقه العرفيه هي الرؤيه البصريه، فنقدم الحقيقه الشرعيه على الحقيقه العرفيه، فيقع الطلاق برؤيه الهلال. فهمتم؟ في اديك ضابط بكتب بيه المساله دي، يفيدكم جدا، قالوا العز بن عبد السلام في قواعده، بمساله لما يحصل اضطراب عندك، المساله الاوان الايمان مبنيه على العرف دايما. طيب اذا لم تضطرب، يعني ما يكونش في اضطراب، انت عرفتوا الاضطراب بقى النزاع، ان اضطربت ارجع للغه وانتهت المساله عشان تريح نفسك. يعني لو في اضطراب الاصل في الايمان يرجع للعرف، ان حدث اضطراب عندك مش عندك انت، في اضطراب في في في في حمل اليمين، ارجع للغه وطبق اللغه ساعتها. ان لم يكن هناك اضطراب يبقى ترجع للعرف. فهمت؟ طيب والله شكله كده ايش بعد كده تبقى الدنيا، اوف دي ساعه ونص. ايه اللي حصل ده؟ عشان كده انا حاسس ان انتوا موت موت. طب نقف بقى ايش هو بقى يعني هو تبقى طب اخر حاجه خلاص حط يده على حلف الا يمس شيئا وحط وضع يده على ظهرها حلف الا يمس شيئا فوضع يده على ظهرها هل يحنس ام لا يحنس؟ الا يمس شيئا فحط ايده على ظهرها ظهر الشاك عليها ايه؟ شعر ولا صوف؟ صوف صح؟ هل الصوف هنا دخل في اليمين في المس ام هو غير غير الشاه نفسها؟ يعني هل الشعر والصوف من اصل الشاه ولا من غير اصل الشاه؟ لا هياخد حكم الشاه قبل هياخد حكم الشاه. ايش؟ ايوه لا هي دي المساله بقى. هو هل تحل الحياه الشاه ام لا تحل الحياه؟ لو قلنا ان هو لا تحل الحياه بذلك يمكن جزه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقطع من حي فهو كميتتي. فلو اعتبرنا وطبعا جاء المن بالاصوات فقلنا اذا الصوف اذا قطع من الشاه فهذا ليس من عضو الشاه فيقول يجوز استعماله. اذا الصوف ليس من الشاه ما ياخدش حق. لكن وضعنا رجل الشاه قطعناها وهي حيه ما ينفع حرام ميته ما ينفعش ناكلها او ايديها ما لا يصح ان من قطع من حي فهو كمتاكي. لكن الاصواف مبيحه لنا فعلمنا بان الصوف اصله مش من الشاه يعني حكم غير حكم الشاه. فلو حلف الا يضع طبعا هو عرفا لو وضع يده على الشاه يبقى عرفا يحنس لكن شرعا ان الصوف ليس من اصل الشاه بدليل انه يجوز جزه وليس بميتا. فلو قلنا شرعا يبقى لا يحنس لو تعارض الشرع مع العرف. نقف عند القواعد الفرعيه في ثلاث قواعد ان شاء الله نختم بها باذن الله تعالى القاعده الخامسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا سلام.